لانه مش معقول هنفضل في شكوى طول العمر. في ناس دائما شاكيه، كيف حالك يا فلان؟ اهو عايشين. عارف عايشين يعني زي الحشرات، ومن اعرض عن ذكري لم يقل ربنا فان له حياه ضنكا، لا، فان له معيشه ضنكا. المعيشه دي عباره عن ايه؟ معيشه الحشرات والهوام والاي اي معيشه، لكن المؤمن يحيا. فلنحيينه مش معيشه طيبه، حياه طيبه. الحياه الطيبه هي الحياه التي فيها روح التفاؤل والاقبال على الله عز وجل. نظل في دائره الشكوى ونتمارض حتى نمرض. والله فيه ناس سبحان الله يستجلب المرض نحو نفسه، يقول ياه يدي بتترعش، عيني مش عارف مالها، اذني سبحان، وينقلب الموضوع الى حقيقه وتصير امراض، وما يطلعش من الدائره، يروح للطبيب يقول والله انت ما عندك شيء. سبحان الله، تيجي يعلق الامور على اشياء اخرى، هذا ليس من دين الله عز وجل. مرضا مقعده سبحان الله، او مرضا مقعده، او موتا مجهزه. ما كانش فقر ولا غنى ولا مرض، ياتي الهرم. ان بلغت من الكبر عتيه، ربني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه، ولم اكن بدعائك ربي شقيه. هكذا قال سيدنا زكريا في شكواه، وهو يبث شكواه الى الله عز وجل. سبحان الله، بلغت من الكبر عتيه، اصبح الكبر عاتيا على الطب وعاتيا على الادويه وعاتيا على العلم. سبحان الله، فالانسان المسلم يعني يعني ينتظر الهرم او وجيل الهرم من غير شيء، لكن قبل ان ياتي خذ من حياتك لموتك ومن شبابك لهرمك. اعمل خير كبير وانت شاب، لا تستغل شبابك ولا تضيعه في المعاصي، وانما استغله في استجلاب الخير وعمل رصيد، عشان لما تكبر تجرى عليك الحسنات اللي كنت تعملها ايام الشباب. هل تنتظرون الا فقرا منسيا، او غنى مطغيا، او هرما مفندا، او موتا، او مرضا مقعدا، او موتا مجهزا؟ يجي الموت يسدل الله. وبعدين اما المسيح الدجال فشر غائب ينتظر. انت منتظر ايه لما المسيح يطلع عشان تنتهي الدنيا وتظهر علامات الساعه؟ فشر غائب ينتظر، ام الساعه؟ فالساعه ادهى وامر. كل واحد يمر بهذه السبعه. وبعدين انت عايز تفتح باب امل، باب رجاء، انظر اذا كنت عايز باب الرجاء وباب الامل، ما من الله اليك اللي ربنا منزله لك صحه وستر ومال وفضل وبيت وزوجه واولاد وحركه حياه وسبحان الله العظيم وقدره على التفكير وحب للعلم وحب للخير، هذا ما منه اليك. واذا اردت ان تفتح على نفسك باب الخوف فانظر ما منك انت اليه، تقصير وشكوى، وسبحان الله تذهب تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. هذا الرجل الذي كان ياتي الى المسجد متاخرا ويذهب ويغادر المسجد اول الناس، فيسال عنه النبي ما لك تاتي هكذا اخر الناس وتغادر اولهم؟ قال يا رسول الله ليس لي الا هذا الثوب انا وزوجتي يسترني في الصلاه، اتي لاصلي وارجع بسرعه قبل الشمس ما تشرق عشان اعطي لزوجتي تلبسه كساتر وازدال عشان تصلي. فلما دعا الرسول له بالخير عاد الرجل الى زوجته متاخرا هذا اليوم، ما الذي اخرك؟ كادت الشمس ان تشرق، اخذت ثوب وصلت وسالت ما الذي اخرك اليوم؟ قال لقد سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيت له الحكايه اننا ما عنديش الا ثوب انا وزوجتي يسترنا، وتقول الا تستحي من الله ان تشكو الله لرسول الله؟ شوف الزوجه الصالحه، مش الزوجات يبحث عن اي شكوى، اي مشكله صغيره خلا مشكله كبيره، وتخطب الجبين وتخلي البيت في حاله كابه وحزن اسبوع واثنين، لما البيت الواسع يصير جحر والرجل يتمنى الموت ولا يتمنى الحياه، او العكس يعني لا تكن مرا ولا تجعل حياه الناس مره. سبحان الله، العبد الصالح هو الذي يتفائل، والعبد الصالح هو الانسان الذي سبحان الله يجد الخير في الغير ويجد الخير في نفسه. طيب انا كيف ابحث عن راحة البال؟ هذا هو موضوع الحلقة. كيف انا اكون الناس كلها بالها مشغول، دماغها مشغول، دايما في حالة قلق، في حالة توتر، في حالة استنفار، ابحث عن ايه اللي يضايق اللي امامي، ايه اللي خليه ينكد؟ طيب يا ابن الحلال انت تنكد على الناس؟ ادخل السرور على الناس،